يقول إني أحب الصدقة وتفريج الكرب مع أن راتبي قليل ويكفيني أحيانا، وأحيانا يأتيني الشيطان إذا حصلت بي ضائقة مالية ويقول لي لو أنك لم تنفق لما وقعت في ضائقة، فأستعيذ بالله منه، فهل هنا ذهب أجري وجزاكم الله خيرا؟ الإنفاق في طاعة الله ومحبة الله من الصدقات وتفريج الكربات موزون بميزان الشرع، فالله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا، وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينبغي على المسلم أن يبدأ به بنفسه، ثم بأهله وولده ومن استرعاه الله من رعيته ممن يجب عليه أن ينفق عليه. فالمال الذي تنفقه على أهلك وولدك أعظم أجرا من الصدقة. لو أن عندك 1000 ريال وأنفقت هذه 1000 ريال على زوجتك وأولادك فأجرك عند الله أعظم مما لو أنفقتها صدقة في سبيل الله، لأن إنفاقها على الأهل والولد من قبيل الواجبات، والأجر في الواجبات أعظم من الأجر في المستحبات. ولذلك قال الصحابي لرسول الله يا رسول الله عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، قال عندي غيره، قال أنفقه على أهلك وولدك، قال عندي غيره، قال شأنك به. أن تريد أن تتصدق تصدق به. هذا الأصل، أولا أن تبدأ بنفسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك وبمن تعول. الأمر الثاني، هل يجوز للإنسان أن يكون يعني أن تسخو يده فينفق ماله، خاصة إذا ما كان عنده أولاد ولا زوجة وتأتي ظروف يسيرة يمكن أن يتغلب عليها، هل الأفضل أن ينفق هذا؟ ذكر العلماء أنه يختلف بحسب اختلاف اليقين، فمن كان من الناس عنده يقين بالله وثقة وإذا أنفق ماله لا يتحسر ولا يندم فهذا الأفضل له أن ينفق، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه خرج من ماله لله وأنفقه في مرضات الله وزكاه الله من فوق 7 سماوات، فقال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فإنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان عند الإنسان يقين بالله وعنده ثقة قوية والغالب أنه لا يزعزعه الشيطان ولا يؤذيه فلا إشكال، وكون الشيطان يأتيك هذا أمر طبيعي، لا تسلم من الشيطان ومن وسوسته، وما فعلته من الاستعاذة هو المنبغي. لكن إذا كان الإنسان ضعيف اليقين ويخشى أنه لو تصدق بالمال يندم، فيأتي مثلا في موقف من المواقف فترى رجلا يتأثر وعاطفي ويبالغ في عاطفته، فجاء وقال لك سيارتي هذه هي التي أملكها وقد تصدقت بها، فلا تقبل منه صدقته، لأنه إذا كان عاطفيا وسيندم سيرجع بعد ذلك عن قوله ويندم فيفوته أجر الصدقة وتفوته سيارته. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما نزلت توبته أراد أن يخرج من مالك، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في نشوة الفرح، وحينئذ لا يأمن أنه بعد أن يخرج من مالك أن يندم على ما تصدق به. وهذا يذكره العلماء في مسألة التصدق والخروج من المال. فأثر عن بعض الصحابة أن منهم من قاسم الله ماله، قاسم الله ماله أن يكون عنده 100,000 فيخرج نصفها لله عز وجل، فحينئذ قسم ماله نصفين بينه وبين الله. ومنهم من يقول خرج من ماله لله فيتصدق بالـ100,000 كاملة. فإذا رزق الله العبد اليقين، اليقين درجة من درجات العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي من مراتب الإحسان، أن يكون عند الإنسان في العبادة أن يعبد الله كأنه يراه. فإذا جاءته مئات الألوف بل جاءته الملايين ووضعت في يده، فوالله الذي لا إله إلا هو لهو أوثق بما عند الله مما في يده. فتجد الملايين إذا وضعت في يده وسمع نداء الله بالصدقة لم ينتظر ولم يتأخر، فتجده يبادر وينفق لوجه الله عز وجل، كرم من الله. هذا من الإحسان، كمال الإيمان وكمال العبودية، ولن يخيب. ومثل هذا ليس هناك شك في أنه مخلوف عليه، محفوظ في نفسه وأهله وماله. الكريم الذي ينفق، الذي يفرج الكروبات بإذن الله، وكما ورد في السؤال تسعى في مصالح المسلمين تفرج همومهم وغمومهم، لن تخيب. ولذلك قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فالعبد الذي يقف مع الناس ويقدم لهم ما يستطيع، فيرحم ضعفاءهم ويجبر المكسورين منهم ويواسيهم بماله، هذا بخير المنازل عند الله عز وجل إذا أخلص لله في نفقته. ولذلك إذا وثقت بالله سبحانه وتعالى وكان عندك يقين، فلا بأس أن تقدم ما عند الله على هذه الدنيا الفانية. وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. فتجد أناسا يجمعون مئات الألوف والملايين ويخرجون منها كما ولدتهم أمهاتهم، لكنهم يخرجون وهم يحملون تبعة الأموال وحسابها بين يدي الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان كريما وفتح الله عليه بالكرم، هذا لن يخيب. ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. أنفقت من مالك، أنفقت من الطعام، أنفقت من وقتك في مساعدة الناس، حتى ولو تذهب للشفاعة لتفريج كروبات الناس والإحسان إليهم، كل هذا يخلفه الله عليك. فلن تجد أحدا يعامل الله عز وجل بخير بينه وبين الله وبينه وبين الناس إلا تكفل الله له بحسن العاقبة. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، هل البخل يطيل العمر؟ وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. هاتوا رجلا أنفق فمات من الإنفاق. أبدا، يموت البخيل من فجع الإنفاق، لكن الكريم ما يموت. حتى ذكروا عن رجل، ما ذكر حدثنا به بعض القرامة من كبار السن وهم من الثقات، أن رجلا كان من الأجواد، وكان إذا أصبح وكانوا في البادية ومن أبناء العم القبيلة، فيذهب إلى قرابته إلى آخر الخيام يصبح الصباح، فيتفقد الخيام خيمة خيمة ولا تخلو خيمة من إحسانه. عمر حتى بلغ فوق 140 سنة وهو يحمل، فيقول: ما زالت الصدقة تمد بأعمارنا حتى مللنا العيش. الكرماء بفضل من الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في أعمارهم، يبارك لهم في أموالهم، يبارك لهم في أرزاقهم. النفقة نعمة من الله على العبد، ولذلك ما أنفق العبد خاصة إذا أراد وجه الله، وبالأخص إذا قذف الله في قلبه الرحمة فأصبح ينفق رحمة بالمسلمين، فإذا فعل هذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. والقصص في هذا لا تنتهي، أن الإنسان يخرج من جميع ما يملك. ويريد الله، ذات مرة كان في جيب أحدهم 100 ريال، يقول: فجاءني رجل وقال لي، لا يعرفه، رجل منقطع، قال: أنا ابن سبيل. ورجل فعلا يظهر على الفقر والفاقة، فقال: أنا ابن سبيل ومحتاج 100 ريال. قال له: محتاج 100 ريال، والذي في جيبه 100 ريال. يقول: فالوقت منتصف الشهر، يعني 100 ريال هي ما بقي معه من المال، وفي منتصف الشهر، معناه أنه سيضطر إلى الدين من أجل أن يصل إلى آخر الشهر. يقول فتذكرت ما عند الله أن الله لا يخيب عبده، فأخذت المئة وقالوا رأيت في وجهك الخير ويعني أملت فيك خير. ورجل كبير في السن يعني من كبار السن جاءه فسأله فأخرج المئة من جيبه، ثم جاءه الشيطان قال طيب كان المئة أنت أولى بها، ولماذا تعطي المئة والآن تضطر إلى الدين وسؤال الناس؟ الشيطان فقيه، لكن فقيه في الضرر لا في الخير. وصدق الله الشيطان يعدكم الفقر. يقول فدخل الإدارة، كان طلاب العلم، فيقول دخلت فقط لحاجة، فما شعر إلا ومأمور الصرف يضرب على كتفه، يقول له أنت فلان بن فلان؟ قال نعم. قال أنت نجحت بتقدير ممتاز؟ قال نعم العام الماضي. قال نعم. قال لك مكافأة 1000 ريال. إي والله، ما بينهم إلا دقائق، 100 ريال و1000 ريال. وهذا كمثال بسيط يعني، وإلا في هذا من الخير والبركة والقصص ما لا يحصى كثرة، أنك إذا أنفقت المال ووثقت بما عند الله عز وجل فقد كفل الله لك حسن العاقبة وحسن المآل. ونسأل الله بعزة وجلال أن جعلنا مفاتيح للخير وأن يعيننا على ذلك. وأهم شيء الإخلاص، ولن يبلغ الإنسان بركة الصدقة وبركة الإنفاق على الناس وتفريج كرباتهم، لن يبلغ الخير فيها إلا إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى. والمراد من ذلك أنه يتمنى أن هذه الصدقات لا يعلم بها أحد ويكره أن يطلع عليها أحد. وصدق الله إذ زكى هؤلاء فأخبر أنهم الآمنون وأنهم هم الفائزون، فقال سبحانه وتعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، معناه أن الصدقات وإطعام الطعام يحجب عن العبد عذاب الله في الدنيا والآخرة. ولذلك كانت أول الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن سلام قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه فسمع بقباء حينما قدم المدينة ويريد أن يعرف هل هذا نبي أو ليس بنبي لأنه كان من أحبار اليهود، قال فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا الحديث كثير من يقرأه ومن ينظر فيه لكنه قليل من يتدبره. حينما قال تدخلوا جنة ربكم بسلام، معناه أن العبد له أمران عظيمان ما فاز عبد بأعظم منهما. سمى الله عز وجل هذا إحدى الأمرين هذا بالفوز، أولهما دخول الجنة لأنه قال تدخلوا جنة ربكم، لكن الذين يدخلون الجنة قد يعذبوا قبل دخول الجنة وقد يشدد عليهم في الحساب وقد يبتلوا بالنار فيدخلون النار تمحيصا بكبائر الذنوب. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هذه الخصال قيام الليل إفشاء السلام إطعام الطعام صلة الأرحام أن صاحبها يدخل الجنة بسلام، أي أنه لا يسبق ذلك عذابا ولا بلاء لأن الله سيسلمه. وهذا يؤكد حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهوال الآخرة فقال فينظر تلقاء وجهه فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم أي من الحسنات، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم من السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فأخبر أن الصدقة تحجب العبد عن نار الله عز وجل. شق تمرة، نصف التمرة والقطعة من التمرة تحجب الإنسان عن النار. ولذلك في قصة المرأة التي دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعها الجاريتان فاستطعمتها فأطعمتها